بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يرى بعض أهل العلم أن تحريم الخمر جاء على مراحل، ففي أول أمره كان مباحا وامتن الله على العباد بشيء إذ قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذا في معرض الإباحة. ثم حصل شيء من التضييق، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم حصل أيضا شيء من الإرهاصات كما يقول البعض كأي المقدمات، إذ الله قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعد ذلك جاء التحريم القطعي، قالوا وليحرر بناء على سؤال عمر: يا رسول الله سل الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر كما يقول العلماء كل ما خامر العقل، وخامر العقل يغطى على العقل، فالخمار الشيء الذي يغطي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا آنيتكم، أي غطوا آنيتكم. فالحاصل أن الخمر يطلق على كل ما خامر العقل أي غطى عليه، فعليه يدخل في ذلك الحشيشة التي تذهب بالعقل وتغطي عليه. والخمر يتخذ من الشعير ومن الزبيب ومن التمر ومن الحنطة ومن العسل ومن أمور شتى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، أحرام هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ففي هذا دليل على تحريم المسكرات عموما، في هذا دليل على تحريم المسكرات عموما. وفي هذا الصدد شذ الأحناف عن جماهير العلماء، فعند الجمهور ما أفاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما الأعناب فلا يرون ذلك في التمر خاصة أو في الحنطة، حتى قال فيهم الشاعر وقولته: وإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وعموما الأحناف متساهلون في مسائل الأشربة، متشددون في الطعام على عكس المالكية. هذا وجدير بالذكر أن يبين حكم الدواء الذي يحتوي على كحول، أدوية الكحة التي يكتب عليها بها نسبة من الكحول، ما حكم هذه الأدوية؟ الظاهر والله أعلم أننا ما أمرنا بالتحاليل، فأمة النبي كانت أمة أمية، فالنظر سيكون إلى الشراب المتناول، إن كان كثيره يسكر فقليله حرام، إن كان كثيره يمرض ولا يسكر فلا يحرم من أجل الإسكار، قد يحرم من أجل المرض وقد لا يحرم. فلست بمأمور بتحليل الدواء، إنما على طبيعة الشيء الذي أمامي. إذا كان يسكر يحرم، أو إذا كان كثير يسكر يحرم، وإلا فلا. ومن الدليل على ذلك ما ذكر آنفا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشراب الذي يقال له البتع، فسأل: أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال: كل مسكر حرام. هذا والأدوية التي تفتر الجسم ولا تذهب بالعقل، الحكم فيها مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر ومفتر حرام، ولكنه لا يثبت بهذا اللفظ. فعليه حديث كل مسكر ومفتر حرام ليس بصحيح، فمن ثم الأشياء التي تفتر الجسم وصاحب الجسم في عقله ووعيه لا يحرم تداولها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وما يتعلق بالخمر من النصوص إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 أصناف، لعن آصرها ومعتصرها، بائعها ومبتاعها، حاملها والمحمول إليه، لعن النبي في شأنها 10 أصناف مع لعنه لها، لعن الله الخمر وآصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومبتاعها 10 أصناف إلى آخر الحديث. وعن حد الخمر وحد شاربها، فالخمر خاصة لم يثبت فيها حد معين، ولذا نقل عن علي أنه قال: ما من شخص أقيم عليه الحد فيموت إلا لم أدفع لهم الدية إلا شارب الخمر، لو مات لوديته، أي لو مات شارب الخمر لدفعت الدية لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لشارب الخمر عددا معينا من الجلدات، ولذا فإن الصحابة اجتهدوا في هذه المسألة. حاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أتي بشارب خمر فجلده نحوا من 40، لم ينص على أنها 40 بالضبط، إنما قيل فيها نحوا من 40. وحالة أخرى أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فضربه الصحابة بالجريد والنعال من غير تحديد عدد. وعمر كان يرى أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة، وعمر بن العاص كان يجلد ومع الجلد يحلق الرؤوس، وذلك معلوم في قصة جلده لعبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، فكان عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب بمصر مع أبو سروعة وقد شرب الخمر، فقال: نذهب إلى الأمير يطهرنا، نذهب إلى عمرو بن العاص يطهرنا. فكان عمرو بن العاص يقيم الحد على شارب الخمر أمام الناس ويحلق شعر رأسه، ولكنه في هذا الصدد ما أقام الحد على عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب أمام الناس، بل أقامه في الملاط داخل البيت، وكذا قام الحد على أبي سروعة داخل البيت وقصر في حلق الشعر شيئا ما. فبلغت الحادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل إلى عمرو بن العاص يأتيه بولده، يأتيه من مصر إلى المدينة بولده، فجيء به قال: لماذا فرقت بين ولدي وبين سير الناس في جلده الشرب؟ وأعاد عمر الجلد عليه وحلق شعر ولده كما يفعل بأولاد الناس، ثم هذا الولد دبت به بعد مدة آفة فمات فيها، فظن الناس أنه مات من جلد أبيه له، وإنما مات من الآفة التي دبت به. الحاصل من ذلك أن شارب الخمر لم يحدد له عدد معين من الجلدات، إنما الأمر متروك للإمام، إذا رأى المسألة قد توسع الناس فيها توسع في الزجر، وإذا رأى أن الأمر يحتاج إلى شيء فعله، والله أعلم. هكذا قال فريق من العلم. قد ورد في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. وحديث استدلت به قلة من أهل العلم القائلون بأن شارب الخمر للمرة الرابعة يجلد، هكذا قال بعض أهل العلم هم قلة، وقد حاول أن ينتصر لمثل هذا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولكن هذا الرأي رأي مرجوح، وهذا من الحديث وإن ثبت سنده إلى أن الأكثرين على عدم العمل به، بل نقل الإجماع على عدم العمل به، وإن كان الإجماع منخرما بعض الانخراط. ومن المعارضات له من ناحية المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك قصة الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الصحابة صحابي يقال له حمار، يلقب بحمار، وكان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به ويجلد. فقال له بعض الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. في رواية أخرى: لا تلعنوه فإنه ما علمت، أي كما علمت، يحب الله ورسوله. فأخذ الجمهور من قول الصحابة رضي الله عنهم: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، أنه كان يؤتى به كثيرا. فلذلك قالوا له الذي قالوه، ومع ذلك لم يقم عليه حد القتل. فهذه حجة الجمهور مع بعض المراسيل عن التابعين التي تقوى بمجموعها، وتدل على أن شارب الخمر لا يقتل في المرة الرابعة. وكما لا يخفى فإن الخمر يطلقون عليها أم الخبائث، لأنها أم الشرور كلها. فإذا ذهب العقل فعل الشخص كل ما يستنكره العقل، قد يفضي إلى القتل، قد يفضي إلى الزنا، بل قد يفضي إلى الزنا بالمحارم، قد يفضي إلى السرقة، إلى غير ذلك. وقد كان علي رضي الله تعالى عنه شارفان، أي شارفان من الإبل جملان، أخذهما من المغانم أعطاهما إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي ادخرهما لوليمته على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادخرهما لوليمته على فاطمة رضي الله تعالى عنها. فلما ذكرهما لوليمته على فاطمة، إذا بحمزة بن عبد المطلب عم علي جالس ذات يوم في وسط الرجال، وشرب خمرا حتى ثمل، يعني حتى غاب عقله أو كاد عقله أن يغيب. فقامت جارية تغني وتقول: ألا يا حمزة للشرف النوائي، أي قم يا حمزة إلى الجمال فانحرها. فأخذ السكين خنجر وشق بطونها واستخرج منها الكبد فطفق يأكل، وهي حية وكبدها خرج من الجسم وبطنها خرجت. فجاء علي فنظر فرأى منظرا بشعا النوق التي كان مدخرا لها للعاصي يحصل بها هذا. وقام حمزة بالسيف فجب السنام كذلك، أي قطع الأسنمة بالسيف. فرأى علي منظرا بشعا فذهب حزينا مكروبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، حمزة فعل وفعل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واتجه باللوم إلى حمزة: لماذا تصنع ذلك؟ فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة غريبة من أسفل القدم إلى الرأس وقد ثمل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي أن عقله ضائع، فرجع النبي القهقرة، يعني رجع النبي بظاهره، يعني معه السيف، وممكن أن ينقض على الرسول بالسيف، يقتل الرسول أو يفعل بالرسول أي شيء، وعقله غائب. فهكذا كانت الخمر تفعل بأهلها. والقصة التي يتداولها المفسرون ولم يكن لها سند مرفوع عن النبي ثابت فيما علمت، استدل بها على تسمية الخمر بأم الخبائث، أن امرأة وجبت برجل فراودته عن نفسه فأبى، فاحتالت بحيلة إلى أن أدخلته بيته، فقالت: وكلما دخلت أمرت الحاجب أن يغلق الباب حتى أغلقت الأبواب كلها، قالت: أنت مخير بين ثلاث، وإلا قتلت يا هم، إما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تزني، وإما أن تشرب الخمر. فرأى أن الخمر أخفهما من وجهة نظره، أخف عندهم من القتل وأخف عندهم من الزنا، فشرب الخمر، فلما شربها وغاب عقله زنى بها وقتل الطفل. فلذا كان يطلق على الخمر أم الخبائث، فكانت تحمل الرجل على اللعب بعذرته ولعب ببوله وعلى انكشاف عورته، كانت تحمل الشخص على أن يقع على أخته أو على محرمه، كان من الناس من يشج رأس أخيه بالسيف أو يجدع أنفه بالسيف أو يكسر أسنانه بسكين، كل ذلك هو ثمن سكرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر. والميسر هو القمار بكل صوره. الميسر هو القمار أو القمار بالكسر، هو القمار بكل صوره، سواء اللذان يلعبان القمار مع بعضهما، أو المسابقات التي فيها مقامرات، أو غير ذلك. فكل صور قمار محرمة، قمرات محرمة، والسبق المشروع في خشب أو حافر أو نصب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يلعب بالصبيان بأهل الصغار من الذي البلي المشهور الذي ينشن ويقع على بعض على المقامرات هذه حرام. وكذلك أنواع الألعاب الحديثة، هناك ألعاب فيها صناديق تقريبا ويد تحرك من الخارج لمدة دقيقة، وما وقعت عليه اليد وأخرجته يكون يأخذه الذي يلعب النوع من الميسر. أيضا الميسر المقامرات، وقد كان شيء من ذلك في بدايات الإسلام مباح، ومراهنة عمر لقريش على أن الروم ستغلب الفرس، وقد ثبت من وجوه متعددة تصلح بمجموعة رقية للاستشهاد أن قوله تعالى لما نزل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، راهن أبو بكر القرشيين على أن الروم ستهزم الفرس، وكان أبو بكر وأصحاب رسول الله يحبون انتصار الروم على الفرس لأن الروم أهل دين، وإن كانوا نصارى لكنهم يقرون بالخالق سبحانه، والآخرون عباد للنار لا يقرون برب. فكان المشركون من أهل مكة يحبون انتصار الفرس، والمسلمون يحبون انتصار الروم. فرأى أبو بكر لما نزلت الآيات غلبت الروم في أدنى الأرض على أن الروم ستنتصر، وحدد لذلك عامين أو ثلاث، فلم يقدر الله ذلك. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي بما حاصله أن البضع يصل إلى التسع، فمد أبو بكر في الأجل ممدا للرهان، فلما ما مضت إلا سنة أو سنتين وغلبت الروم الفرس. ثم بعد ذلك أرى كثيرون من أهل العلم أن كل هذا نسخ، كل صور الميسر هذه منسوخة والله أعلم. كثيرا ما يقع أناس في الميسر وهم يشعرون أو لا يشعرون، فليتفطن للمال الذي يدخل على الشخص، فإنك عن مالك مسؤول من أين دخل إليك وفيما أنفق هذا المال والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، أما الأنصاب فهي أحجار أو أخشاب كانوا يذبحون عليها ذبائح للآلهة والأوثان، أنتم تعرفون خشبة الجزر التي يقطع عليها اللحم، لكنها كانت أخشابا، كل خشب معين لصنم معين، يأتون على خشبة مثلا للات وخشبة للعزة أو خشبة لمنات الثالثة الأخرى، ويهلون عليها ويذبحون عليها مهلين لأصنامهم وأوثانهم. يأتي شخص يذبح على اسم اللات، وآخر يذبح على اسم العزة، وثالث يذبح على اسم منات. استمروا على هذا في الشرك، إن نزلت الآية بتحريم ذلك، لما الخمر والميسر والأنصاب. والدليل على ما ذكر قوله تعالى وما ذبح على النصب، فالأنصاب كخشب ليس محرم، لكن ما ذبح عليه هو المحرم، إلا إذا كان النصب صنم أو تمثال يعبد، والأنصاب والأزلام، الأزلام الأقداح، الأزلام الأقداح. ولقد قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ما صورة الاستقسام بالأزلام تلك؟ كان أحدهم إذا أراد سفرا يأتي بثلاثة أقداح، قدح مكتوب عليه افعل، وآخر مكتوب عليه لا تفعل، وثالث أبيض بلا كتاب، ويديرهم كلهم في حلقة، وقد وضع سهما معينا ثبت سهما، ويلف هذه الأشياء الثلاثة كالدائرة لفا سريعا، فإذا وقف عند السهم قدح افعل سافر، لا تفعل لم يسافر، جاء الحجر الأبيض الذي ليس عليه شيء يعيد الكرة من جديد. هذا يسمى التقسام بالأذان. حرم بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذان. ولقد استقسم سراقة بن مالك بن جعشم إذ كان مشركا لما أدرك النبي في قصة الهجرة، استقسم سراقة بالأذان هل يضر النبي أم لا يصيبه بسوء. كانت معه ثلاثة أحجار، أحجار منها الكبير ومنها الصغير، فجاء باستقسام على الوجه الذي يكرهه، فكان يريد المال ويريد أن يقتل الرسول، لكن الأذلام لما أدارها جاءت على الوجه الذي يكرهه هو، لكن هو خير له عند الله. على كل استقسام بالأذلام باطل. وفي مقامه عندنا سنة القرعة، القرعة في المشكلات فتقسم ثم تقترع. القرعة في المشكلات لها أدلة من الكتاب العزيز والسنة المباركة. فمن الأدلة على القرعة من كتاب الله فساهم فكان من المدحضين، يونس عليه السلام ساهم مع القوم فكان من المدحضين. وكذلك من الدليل على القرعة في المشكلات قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. سورة القرعة هنا واضحة، كانوا يأتون بأقلام من خشب 10 مثلا كلهم يريد أن يكفل مريم، فكل يأتي بقلم من خشب ويلقون القلم في الماء بقوة في وقت واحد، والذي يطفو قلمه أولا هو الذي يكفلها. ومن الأدلة على القرعة من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. ومن الأدلة لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليه. ومن الأدلة أيضا مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم على وأصاب بعضهم أسفل الحديد. فالحاصل أن القرعة في المشكلات قامت عندنا مقام الاستقسام بالأذلام، بالأذلام محرم وفسق. أما القرعة في المشكلات فجائزة كما بين بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس. كلمة رجس هنا ما معناها؟ من العلماء من قال معناها نجس، وهذا رأي الجمهور، لكن يبدو ويطرح هذا السؤال لما يتعلق بالخمر، هل الخمر نجسة نجاسة حسية أم نجسة نجاسة معنوية؟ فيرى الجمهور من العلماء أن نجاسة الخمر حسية، نجاسة الخمر حسية ومعنوية في آن واحد، وإذا جاءت وأصابت ثيابك لازمك أن تغسلها. دليلهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس. ذهب فريق من أهل الحديث وهم قلة إلى أن نجاسة الخمر معنوية، وقالوا الدليل اقترانها بالأصنام والأذلام، فإذا مثلت صنما لا يجب عليك أن تغسل يديك. فقالوا إذا الخمر لما كانت مقترنة بالأصنام والأذلام وكانت نجاسة الأصنام والأذلام معنوية فمن ثم نجاسة الخمر معنوية وليست نجسة نجاسة حسية. وحاولوا تدعيم قولهم هذا بأن قالوا إن النبي لما حرم الخمر خرج الصحابة بها إلى سكك المدينة فأرقوها فيها ولم يمروا بغسل الشوارع، وهذا هو الذي قبله ضعيفان في الاستدلال. فدلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل الأحوال، والخمر اختلفت مع الأصنام والأذلام من ناحية أن الخمر مائعة أي سائلة والأنصاب جامدة، ولا يقاس الجامد على المائع فالمائع ينتقل، أما الجامد فثابت لا ينتقل إلى جسم الشخص أو إلى ثياب الشخص. والله أعلم. أرجع إلى مناقشة الجزئية التي يستدل بها بعض العلماء على أن الخمر نجاستها معنوية وليست حسية وهي دلالة الاقتران. فدلالة الاقتران تفيد التساوي في الأحكام أم لا؟ قل وبالله التوفيق، إن دلالة الاقتران قد تفيد التساوي في الأحكام وقد لا تفيد التساوي في الأحكام. فمن الأدلة على أنها لا تفيد التساوي في الأحكام قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وعدم إطعام المسكين لا يتساوى مع تارك ومع ترك الصلاة، وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض أنواع، قد يكون خوضا بالشرك وقد يكون خوضا بالكلام، فالخوض بالكلام لا يكفر. وكنا نكذب بيوم الدين فيكفهم بالاتفاق، فلم تتساوى هذه الأمور مع بعضها البعض مع أنها مقترنة. وكان الاقتران في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. اقترنت كلها في حديث واحد، ولكن من ترك الشهادتين كافر بالإجماع، من ترك الصلاة كفه في خلاف، من ترك الزكاة عند الجمهور لا يكفر. فدلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. ومن ثم استدلال الذين قالوا أن الخمر نجستها معنوية بدلالة اقترانها بالأنصاب والأزلام، استدلال ليس في محله، والأصل أنها رجس كما قال تعالى رجس، وإنما خرجت الأنصاب والأزلام بأدلة من أن من مس صنما لم يجب عليه أن يتوضأ ولا أن يغسل يده، ولم ينتقل إلى جسمه شيء. أما مس الخمر فينتقل إلى جسمه وبدنه وثوبه شيء من ذلك. هذا عن النجاسة. قال ذلك تجي الأمر إلى الاستدلال الثاني، وهو أن شوارع المدينة كانت تملأ خمرا ولم يكونوا يغسلون شيء من ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق، ليس المعنى من أنها تجري أنها أنهار، كما كانت كميات محدودة، لكن دليل على الكثرة. ثم أيضا كان هناك من يبول في الشوارع، هل أمرنا بغسل الشوارع؟ فلا يتصور أننا نمر بغسل الشوارع لأن كلبا بال فيها أو لأن إنسانا بال فيها، إنما المعتاد أن ذلك يترك والشمس تأتي عليه أو ييبس أو إلى غير ذلك من الأمور التي تعتري هذا، وإن كان في كل ذلك تفصيل والله أعلم. فعلى ذلك فيبدو العلم عند الله سبحانه أن الرأي الذي عليه الجمهور هو صح، وأن الخمر نجسة. إذا كانت نجسة فما حكم الكولونيا؟ ما حكم الكولونيا أو العطور البخاخة بصفة عامة؟ طبعا بهذا التوصيف الذي هي عليه الآن لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كعدس، فاحتاجت المسألة فيها إلى اجتهاد. فمن قائل من العلماء كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البياض رحمه الله، قائل بأنها خمر ولا تحل ونجسة ولا يحل استعمالها أبدا. هذا كلام من شيخ الشنقيطي في تفسير أضواء البياض، قد تكلم كثيرا على هذا هناك. ومن العلماء الآخرين كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أنه ليس فيها شيء، أنها ليست خمرا أو أن نجاستها معنوية ليست حسية. فأقول بالله تعالى التوفيق، وبشيء من النظر يقال: هل الكولونيا بتوصيفها الذي هي عليه الآن إن شربت تسكر أو تقتل؟ أظن أنها لا تسكر بل تقتل. فإذا كانت تقتل فيها نوع سموم، نوع من أنواع السموم لا تذهب بالعقل وإنما تقتل. والنبي لما سئل عن البتح في الحديث الذي ذكر أمسكر هو، فأجابوه فقال: كل مسكر حرام. إذا كان ذلك كذلك فلا نستطيع أن نجزم بأن الكولونيا خمر قولا واحدا، لا نستطيع أن نقول قولا واحدا إن الكولونيا خمر، إنما النفس فيها ارتياب من كونها خمر، وهي سم في الغالب إن شربت تقتل. فعلى ذلك الكولونيا لا نستطيع أن نفتي بتحريمها ولا بنجاستها، وإن كانت النفس أيضا تراودها أشياء بشأن الكولونيا فالقول فيها بالكراهة أراه وجيها والله أعلم، فمن استعملها فليست بمحرمة، ومن تركها فتركه إياها أفضل والله أعلم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب أبلغ من مجرد النهي، اجتنب هذا الشيء، الاجتناب أقوى من مجرد النهي. إذا قلت لك اجتنب الخمر أقوى من قولي لك لا تشرب الخمر. اجتناب الابتعاد تماما جعلها في جانب وأنت في جانب آخر. هذا قد وردت في بعض الأحاديث والتحرر إن بين يدي الساعة أن يشرب أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، كالمعهود من شمبانيا والبير وأنواع من أنواع البيرة ونحو ذلك. هذا وقد ورد في الحديث الثابت إن بين يدي الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم وأن تشرب الخمر وأن يكثر الزنا، فمن بين يدي الساعة كثرة شرب الخمر. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.